قال رحمه الله تعالى: تسيير البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. تسيير مشكل من الجلي، وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه، وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العامة. وبين القصير من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. وأوجبن عند بعض علما إذا وجوب ذي الخفاء عما. والقول والفعل إذا توافقا، فانمي البيان للذي قد سبقا. وإن يزيد فعل فللقول انتسب، والفعل يقتضي بلا قيد طلب. والقول في العكس هو المبين، وفعله التخفيف فيه بين. تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، تأخيره للاحتياج واقع، وبعضنا هو لذاك مانع، وقيل بالمنع لما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطقي. وجائز تأخير تبلغ له، ودرء ما يخشى أبا تعجيله. ونسبة الجليل ذي وجود بما يخصص من الموجود. البيان تسيير مشكل من الجلي، وهو لا، هذا البيان هو تصير مشكل من الجلي، تصيره إخراجه من حجز الإشكال إلى حجز التجلي. وهذا يقتضي أن يكون ما ورد أولا واضحا بين المراد منه، لا يسمى بيانا. يفهم من هذا أن البيان يشترط فيه تقدم الإشكال، لأنه إخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، إخراج مشكل من الجلي. نعم. وهو واجب على النبي. قال إن البيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، يتبين الناس من الزيئة، يجب عليه أن يبين لهم الأحكام الشرعية كلها، لكن هو يبين للبعض وليبلغ الشاهد الغائب. وبينه بقول أو فعله كما سيأتي. نعم. وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه. لا يجب عليه أن يبينه، ما يراد فهمه يعمل به. وإلا الوحي إنما لا يجب تبليغه ولا بيانه، لأنه منه ما لا يجب تبليغه ابتداء، لأن هناك ما يخص به هو. كيف؟ يعني من من من من من الوحي ما لا يجب تبليغه هو الوحي. هنا تقسم قسم يجب تبليغه وما يتعلق بالتكاليف الشرعية المتعلقة بهم، وهذا يفهمه يعمل به. ومن هو ما هو ممنوع تبليغه لأنه الخصائص علمه الخاصة، ومن هو ما هو جائز التبليغ الشاب اللغة وشاء ترك. وهذا القسم من أمثلته ذاك الكتاب الذي أمر بكتابته عند موته، قال له عمر: حسب الله كتاب الله. هلا فتركه. هلا جائز التبليغ فقط، إذا لو كان واجب التبليغ ما صده عنه عمر، ولو كان أيضا ممنوع التبليغ ما عرضه عليه، فدل على أنه من القسم الجائز. ولو كان واجب إظهار، ولو كان واجب التبليغ لا بد أن يبلغ، والدين لا بد أن يبلغ كله. نعم. ولا يتركه لقول عمر. نعم. إذا مع أن الشيعة يقولون يوم الخميس، وما أدرك يوم الخميس؟ يوم الرزية. نعم نعم. نعم. إذا فهموا. نعم. ليعمل به وغيره. نعم. وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العامة. نعم. وهو قل لا ليعمل به، خالي كل يعمل به غيره. كيف الأحكام متعلقة بالنساء؟ أحكام متعلقة بالنساء يبينها ليعمل بها غيره. نعم. نعم. بما من الدليل مطلق. قال هو بيان يقع بكل دليل، كما من الدليل يجلع يكشفه إشكال، سواء كان قوله أو فعله أو تقريره أو إشارته أو كتابته أو كل ذلك. نعم. والقول سواء كان منطوقا أو مفهوما، كل ذلك يقع من البيان بالقول كهذا كثير. ومن بين الإشارات هذان حرام على ذكور أمتي. هذان حرام على ذكور أمتي. وإشارة هذا بين هنا بالإشارة. وبين عبد الله بن أبي حدرد لما تشحوا كعب بن مالك بدي وخرج يخبرهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان فعسى فرفعت وعسى أن يكون خير. فهذا أشار إلى عبد الله أن ضع الشطرة، إشارة أن ضع الشطرة، يعني هنا بيجينا بالإشارة. وقد يكون بالكتابة كتابه في الزكوات، ويأتي بالتقرير كيف يطبق على مائدته. نعم هكذا. قلنا شيخنا التلاحي، أنا لا أنسى أن في صحيح البخاري قال وفيه دليل على أن التلاحي ينسي العين. تلاحي العين في الدنيا، أمور الدنيا ينسي العين في أمور الدنيا. نعم تلاحي أمور الدنيا. وبين القاصر هذه شوم في شوم شوم لكن سلو قالوا عسى يكون أخر. وبين القاصر من حيث السند، القاصر فعل بيان. أنا أبين القاصر من حيث السند، قال إن القاصر سندا كيف خبر الأحاد يبجر الأقوى سندك المتواتر. ولذلك حديث إنما عشر أنبياء ينوارهم خبر أحد، هذا بيّن آية متواتر بصيكم الله في أولادك ذكر من حول المثال. وبيّن القاصر من حيث القصور والسندي بأن كان خبر أحد، وبيّن ما هو الأقوى ما هو الكامل قوي السندا وهو المتواتر. نعم أو الدلالة أو الدلالة على أو من حيث الدلالة حيث قد تضاف البهرد حيث لي العمائن. نعم قال كذلك القاصر دلالة قد يبينوا الأقوى دلالة في المفهوم أضعف دلالة والمنطق أقوى دلالة. قد يبين المنطق والمفهوم جميل في 40 شاة شاته وفي هذا بيّن بالمفهوم في غام السنة الزكاة بيّن هنا بالمفهوم وفي المخالفة وأضعف دلالة من المنطق. نعم وأوجي وكذلك قد يبين باب إحرام لأضعف سنده لأقوى دلالة. قد يبين الأقوى سندا لأضعف دلالة. كذلك كذلك لأنه بسات قد فرح المؤمنون لأنه بسات خاشعون لأنه حيث أقوى المؤمنون بزكاة فاعلون ولأنه يكون محاولين لعلى سواجه أمن كتبانه فإنه غد مؤمنون من ابتغى وراء ذلك وراء ذلك فهو لعك هم العادة. لا لا يا خلق ما هذه وحل لكم ما وراء ذلك وحلم وراء ذلك ومع ذلك أتى من أن تجمع عشرين مع عمتها وخالتها. هذا من وراء ذلك وهنا منع ما خرج من محل لكم. ولهذا الخوارج قالوا بالجواز. نعم إذن هذا خبر أحد لكن متواتر. إذن يبين هنا أضعف سندا لكنه أقوى دلالة صحيح من وراء ذلك عام والله العام لا ظاهر في تناول هذه الصورة وهذه نص في دلالة عليها. نعم أقوى دلالة عليها. وأوجبن عند بعض علما يوجب الخبايا عامة. قال عند العام إذا كان مثلا يخاطب به الجميع كيف الصلاة ونحو ذلك ما يخاطب به الجميع هذا مخصص هو ومبينه. قال بعض العلماء لا بد أن يكون يفيد القطعة. نعم يتوفر الدواعي. نعم توفر الداعي إلى ذلك ذلك. وجبنا عند بعض العلماء إذا وجب ذي الخفايا عما يعمل المكلفين كله لأنه توفر إذا كان هناك مبين أو مخصص توفر الدواعي النقلي متواترة ما كان كذلك لا يقل في خبر الأحد. نعم وجبنا عند بعض العلماء علم على قطعة علم أن يكون المبين ويفيد القطعة علم على قطعة لا وجود الخفاي اللي هو المبين مبين بالفتح مشكل الخفاء والقول هو عما منع عن المكلفين كله والقول والفعل إذا توافقا فنم البيان للذي قد سبق. قال عن القول والفعل يتوافقا الأول منهما هو اللي يقوي هو اللي يكون مبين الأول منهما مثلا إذا قال مثلا وقال خذوا عني مناسككم لا على الناس حل بيت من استطاع إلى سبيل وبين قال خذوا عني مناسككم إذا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم طوفوا طوافين وطافه وطوافين البيان بأيهما السابق منهما قولك كان فعل إذا كان الفعل هو الأول ثم قال طوفوا طوافين في الفعل هو المبين وإذا كان القول هو الأول ولا يقع بالبيان فالبيان البيان الذي قد سبق منهما. نعم لا تنافي بينهما. نعم. والثاني مؤكد والقول والفعل إذا توافقا من البيان اللي قد سبق للذي قد سبق هكذا. وإن يزيد فعل فللقول انتسب والفعل يقتضي بلا قيد طلب. وإن يزيد فعل على مقتضى القول نعم كيف مثلا قال طوف طواف واحدة وطاف هو طوافين زاد فعل هنا على القول قائم يأخذ وإن يزد فعله للقول التسر وإن يزد فعله فعل فللقول التسر والفعل يقتضي بلقد انتقل هذا هنا فعله والمؤكد والفعل يقتضي طلبا زائدا منه صلى الله عليه وسلم أنه يطلب منه طواف آخر زائد على ما يطالب به الأمة بلا قيد بلا قيد يكون ذلك واجبا أو مندوبا أبو الحال بالفعل دلالة مجملة دلالة الفعل مجملة ومندوب واجبا ومندوب والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين والقول في العكس هو المبين القول في العكس هو المبين المبين المبين المبين أو إذا كان القول قال طوف طوافين وطاف وطواف واحد العكس عكس مثلا القول هو المبين دليل القول موضوع للدلالة والفعل ليس موضوع للدلالة دلالة مجملة وفعله التخفيف بين وحين يكون خساره على طواف واحد تخفيفا عليه تخفيفنا تخفيفه بين واضح أنه من خصائص إنه وخصائصه نوع من خصائصه ما هو واجب على دون الأمة البيان من اسمه البيان نعم ومن خصائصه ما هو جائز عليه دون الأمة جائز له هو يحرم على الأمة ومنه ما هو واجب عليه دون الأمة ومنه هو ممنوع عليه دون الأمة فهمت نعم قد يمنع عليه هو شيء ويباح للأمة كيف المسائل اللي معروف نعم تأخر نعم تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل المجيز هنا على مجيز عقله اختلفوا هنا هل تأخر البيان عن وقت العمل وقت الحاجة كان جائز عقل أم لا بناء على جواز تقريب المحال وعلى القول بجوازه من يقول يرى بأنه جائز عقل على التكليف بالمحرم نعم على كل حال يقول انه لم يقع غير واقع تاخيره عن وقت العمل على قلب جوازي عقلا غير واقع ان شاء الله ما حصل نعم هذا القاعده المعروفه تاخير بين عن وقت الحاجه تاخيره نعم لا يجوز ان شاء الله لا يقع غير واقع تاخيره للاحتياج واقع اما تاخيره عن وقت النزول الى وقت العمل هذا جائز تاخيره وقت النزول الى وقت العمل عن وقت النزول تاخيره عن وقت النزول الى وقت العمل وقت الحاجه الى وقت العمل الشيخ سيد دنيا نعم سيد اخبر هكذا وقع سال يوم الاربعاء وصلت استبدال الدراسه اليوم تاخيره للاحتياج واقع تاخير الاحتياج واقع نعم يعني واقع أن يؤخر حتى وقت الحاجة لذلك الصلاة لم تبين إلا وقت عند وقت إلى عند عند عند الفعل ما تأجبري إلا يسلم الظهر بعد بعد يوم بعد الإسراء متى بعد الإسراء أتاه جبريل الظهر وبين له كمية الصلاة ما بينت إلا عند الحاجة نعم مع أنه نزلت عليه فرضها في الليلة نعم واقع وبعضنا هو لذاك مانع وبعضهم منع مطلقا منع تأخيره أن ينبغي التبيان بين فورا ولا يؤخر وقت العمل نعم بعضهم منع التأخير نعم مطلقا كيف مطلقا معنى سواء كان ستعرف وجه الإطلاق سنبينه لذلك سيكون لك قولين مفصلين وقيل بالمنع لما كالمطلق نعم ثم قال مطلقا معناها الصور كلها وهناك تفصيل بين بعض الصور وبعضها ما كالمطلق والعار أي ما له ظاهر يراد خلافه هذا ممنوع ايش وقع ما قال وقيل بالمنع لما كالمطلق قيل بمنع تاخير البيان لما له ظاهر يراد خلافه خلاف ظاهره كالعام والمطلق لما له ظاهر يراد خلاف ظاهره نعم كالعام والمطلق العام ظاهره استغراق الافراد فاذا كان يراد تخصيصه هل يجب تعجيل المخصص عند وقت النزول تبليغ المخصص او يجوز تاخير المخصص حتى وقت العمل فهم قال بعضهم القول الاول منع مطلقه الجواز مطلقه وقيل منع مطلقه القول الثالث تفصيل ما له ظاهر لا يجوز تاخيره لانه يوقع في جريمه مركبه لانه يظن انه على اطلاقه وعمومه وهذا يوقع في شيء مركبه. وأما إذا كان لا ظاهر له كيف مجمل مجمل هذا يجوز تأخير بيانه إلى وقت العملي لأنه يوقع في جهل بسيط لا يفهم المرادون والجهل البسيط والجهل المركب أقبح من الجهل البسيط إذا ما يوقع فيه ينبغي أن يتقى هكذا. ثم بعكسه إلى ذا البعض قيل بعكسه ما له ظاهر يجوز تأخير تبليغه وما لا ظاهر له لا يجوز. وهو جهل القول أن ما لا ظاهر له تعجيل تبليغه مع تأخير بيانه لا فائدة به إذا كان ظاهر له مجمل ما فائدة تعجيل تبليغه لا فائدة به لأن لا يفهم شيء. وما ما له ظاهر فيجوز تأخير بيانه لأنه يفهم منه المراد هكذا. وجائز تأخيره تبليغ تأخير تبليغه وجائز تأخير وجائز تأخير تبليغ له. قال هذا نتكلم عليه إذا بلغ المبين وتأخر البيان بلغ أصل الحكم وأخر بيانه إلى وقت العمل. أما تأخير تبليغ أصل التبليغ معناه ينزل عليه شيء نسلم ينزل عليه شيء ولا يبلغه إلا عند الحاجة فهذا جائز. وجائز تأخير تبليغ له أي وقت الحاجة وقت العمل له أي لوقت الحاجة لا من الغاية تبليغون لوقت الحاجة لا من الغاية تبليغ أصل الحكم تبليغ أصل الحكم له ودرء ما يخشى أبات عجيله أبات عجيله ودرء ما يخشى أبات عجيله. قال إن إن قلنا يجوز تأخير تبليغه بل قد يمنع تعجيله لما يترتب على ذلك مفسدة ودرء ما يخشى أبات عجيله معنى قد يمنع قد يمنع تعجيل التبليغ اتقاء لمفسدته لدرء مفسدته تخشى من ذلك. مثلا لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة مباشرة أمر بغزو مكة في السنة الثامنة من الهجرة يجب أن يؤخر هذا ذلك لأن تعجيل تبليغ ذلك وما يبلغ الخبر قريش وتستعد لذلك عودته فمن المصلحة هنا أن يؤخر التبليغ حتى يأتي الوقت. وإذا كان في المقاعدة غزا غزوة وراء بغيرها اللهم إلا فغزوة الفتح لكن قال دعا أن يأخذ الله بإسماع قريش وأبصاره اللهم أخذ بإسماع قريش وأبصاره حتى لمغتها من دياره. نعم فكان لا يبلغهم خبره. نعم ونسبة الجهل لذي وجودي بما يخصص بما يخصص من الموجود. قال قد يكون بعض الموجودين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قد يعلمون العام ويفوتهم الاطلاع على المخصص هذا موجود. ونسبة الجهل جهل بالمخصص ما علمه بالعام جهل هنا جهل بالمخصص ما علمه بالعام ما علمهم بالعام. نعم نعم جهل وجود ما يخصص المخصص جهل بالمخصص ما يخصص ما متعلق بالجهل من الموجود هذا واقع. من ذلك أن فاطمة رضي الله تعالى عنها علمت بالآية عموم الموارث آية موارث يوصيكم الله في أولادكم وخفي عليها المخصص أن معاشر الأنبياء إلى الرضا. نعم فهي علمت العام وفات عليها المخصص. نعم جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. كلام ابن صحون لا أعرف له كتاب أنا ليس لا يعلم له كتاب لا علم عزول له فقط. نعم جزاكم الله خير لعلنا ثقلنا عليك. لا لا لا ابدا سهلت بارك الله لكن رسائلك خرجت. نعم خرجت اتتني خرجت من بيتي. نعم خير جزاكم الله خير طلعت عليهم متاخر.